هل يجوز أن يؤذن للجمعة 3 مرات للمصلحة؟ لا، الذي ورد أذان الجمعة مرتان، الذي ورد يؤذن للجمعة مرتان، أذان أول وأذان أخير. نعم. هل السيد من أسماء الله الحسنى؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله، قال لا تسودوني، إنما السيد الله، ما لكن الحسنى لا، من أسماء الله نعم، أو فلكنها من الحسنى لا، ليس من الأسماء الحسنى. نعم. ها؟ الأخ ما يقول الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والآخر يقول الآخر يمنع الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. نعم، في أوقات نهي يا إخوة، فيه أوقات نهي، والعلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى هل يصلى في أوقات النفي النهي نافلة أو لا تصلى النافلة. الفريضة تصلى لا شك في أوقات النهي، لكن النافلة المسألة مختلف فيها، لكن القول الذي تشهد له الأدلة أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. الصلوات ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد والصلاة على الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف تصلى في أوقات النهي الصلوات ذوات الأسباب. نعم، هذا هو القول الراجح والله أعلم. انتهت الأسئلة. خلاص، وفق الله الجميع يا أخو ماشي.